إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الروم سورة مكية، قال فيها ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. غلبت فارس الروم في أقرب الأرض من الجزيرة العربية، وهي أطراف الشام، وهم من بعد غلبة الفرس لهم سيغلبونهم في مدة من الزمن لا تزيد على 10 سنوات ولا تنقص عن 3. ولله وحده كل الأمر من تصاريف الكون، قبل انتصار دولة الروم على فارس، ومن بعد انتصارهم. فمن غلب فهو بأمر الله تعالى وقضائه. ويوم يتحقق انتصار الروم على فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله لرسوله والمؤمنين على مشركي مكة في غزوة بدر، وبظهور الروم أهل الكتاب على فارس عباد النار. بيده سبحانه النصر، ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، وهو القوي الغالب الذي لا يغالب، الدائم الرحمة بالمؤمنين. وقد حقق الله تعالى وعده، فانتصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على مشركي قريش في غزوة بدر الكبرى، وانتصر الروم على الفرس بعد 7 سنين. فكان ذلك آية بينة شاهدة على صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما فيه من الإخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. والإخبار إخبار القرآن بالغيبيات دليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى، هو وحده يعلم الغيب والشهادة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله المؤمنين وعدا بظهور الروم على فارس، وبانتصار الرسول والمؤمنين المستضعفين على مشركي مكة. لا يخلف الله وعده أيا كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بكمالات صفات الله جل وعلا وتنزهه عن النقائص، فهم لا يعلمون أن وعد الله حق، وأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. سبب جهلهم بشؤونه تعالى أنهم يقصرون تفكيرهم على ما يظهر من شؤون الدنيا وأمور معاشهم وملذاتهم، وكيف ينعمون بها ويحصلون عليها، دون أن يفكروا فيما وراءها من المقاصد العليا، وهم بالتأكيد المشدد غافلون عن الحياة الآخرة وما ينفعهم فيها غفلة تامة، لا يتفكرون فيها ولا يعملون بها ولا يعملون لها. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. انطمست عقولهم وبصائرهم بتعلقهم بمتاعات الحياة الدنيا، ولم يتفكر هؤلاء المكذبون بالله ولقائه تفكرا سديدا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات، فيتدبروا ما أودعها الله من غرائب الحكمة، فيعلموا أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الثابت ولوقت معلوم قدره الله تعالى، إذا انتهت إليه فنيت وهو يوم القيامة. والتفكر في خلق أنفسهم وخلق السماوات والأرض وإتقان صنعهما وتسخيرهما للناس وجعل كل شيء فيهما ذا أجل تنتهي عنده وظيفته، كل ذلك دليل على أن السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما مخلوقات لغاية. والتفكر في خلق الناس يدل على أنهم مخلوقون للامتحان، والامتحان يقتضي الجزاء، ولا بد من حياة أخرى يتحقق فيها الجزاء الأمثل. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لجاحدون منكرون، لأن الإيمان بالآخرة يجعلهم يتركون كثيرا مما يحبون من الدنيا، وهم متشبثون بالدنيا وبمتاعها وزينتها، لا يسهل على أنفسهم أن يتركوها. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أغفلوا عن الآخرة وجهلوا بأن معادهم إلى الله بعد فنائهم. ولم يسر هؤلاء المكذبون بالله الغافلون عن الآخرة مسافرين في الأرض فينظروا بأعينهم إلى مصارع الأمم قبلهم وآثار بلادهم المدمرة فيعتبروا، وقد كان هؤلاء المهلكون السابقون أقوى منهم أجساما وأعظم حضارة وعمرانا، وقلبوا وجه الأرض ونقبوا ما فيها وعما فيها ليستخرجوا مخزوناتها من مياه وزروع ومعادن وكنوز، وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء المشركون، وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات والكتب المنزلات فلم يؤمنوا، فأهلكهم الله بقضائه العادل. فما كان الله ليظلمهم بنقص حقوقهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وبارتكابهم الجرائم الكبرى. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كانت العقوبة المتناهية في السوء وهي العذاب في جهنم عاقبة الذين أساءوا العمل بسبب أنهم كذبوا بآيات الله الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية العقابية وكانوا بها يستهزئون إنكارا وجحودا لها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله سبحانه الأزلي الأول بلا بداية، الأبدي الآخر بلا نهاية، هو الذي ينشئ المخلوقات كلها ابتداء ثم يعيدهم بعد الموت أحياء، ثم إليه وحده أيها الناس ترجعون لحسابه وفصل قضائه وتنفيذ جزائه. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ويوم تقوم ساعة البعث ييأس الكافرون المنبعثون في المعاصي، والمعتدون بذنوب كبيرة ييأسون من كل خير ويسكتون وتنقطع حجتهم وتصيبهم الحيرة. يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم ساعة البعث ييأس الكافرون. وفي ذلك اليوم لا يكون للمشركين من أصنامهم التي عبدوها شفعاء يشفعون لهم عند الله، وكانوا بشركائهم جاحدين ومنهم متبرئين يتبرؤون منها وتتبرأ منه، ولكن بعد فوات الأوان وانتهاء حياة الامتحان. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. ويوم تقوم ساعة البعث يومئذ يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر، ويتميز أصحاب الجنة من أصحاب النار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فأما الذين آمنوا بالأركان الإيمانية الستة وعملوا الصالحات التي تعبر تعبيرا عمليا عن صحة الإيمان الإرادي الاعتقادي، فهم في جنة يتنعمون ويسرون ويكرمون. ومن فوائد الآيات الكريمة العلم بما يصلح الدنيا مع الغفلة عما يصلح الآخرة لا ينفع. وآيات الله في الأنفس وفي الآفاق كافية للدلالة على توحيده جل وعلا. والظلم سبب هلاك الأمم السابقة. وفي الآيات بيان يأس الكافر يوم القيامة لانقطاع حجته. ففي يوم القيامة يرفع الله المؤمنين ويخفض الله الكافرين. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا الكونية والبيانية والإعجازية والجزائية وأنكروا البعث يوم القيامة فأولئك البعداء عن رحمة الله، سوف يكونون مسوقين قهرا إلى دركات تعذيبهم في جهنم ومقيمين في العذاب لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم جزاء ما كذبوا في الحياة الدنيا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. فنزه الله أيها المؤمنون تنزيها عما لا يليق به، وصفوه بصفات الكمال بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، وصلوا له حين تدخلون في المساء وهي صلاة المغرب والعشاء، وحين تدخلون في الصباح وهي صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وله سبحانه الحمد والثناء في السماوات والأرض، يدل كل شيء على صفاته العظمى وأسمائه الحسنى، ويحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له. وصلوا له عشيا وهي صلاة العصر، وحين تدخلون في وقت الظهيرة وهي صلاة الظهر. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا، يريد صلاة العصر، وحين تظهرون حين تدخلون في وقت الظهيرة وهي صلاة الظهر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الله تعالى الحي من ذات الميت فيجعل الميت حيا بإدخال الروح في النفس بأمره التكويني المباشر، ويخرج الميت من ذات الحي فيجعل الحي ميتا بفصل الروح عن النفس، ويحيي الأرض بالمطر وإخراج النبات منها بعد يبسها وجفافها. ومثل ذلك الإخراج البديع العجيب الذي تشاهدونه من إحياء النباتات من بذورها، تخرجون أيها الناس من القبور أحياء يوم البعث من بذرة صغيرة محفوظة في عجب الذنب، فتنبتون كما تنبت النباتات من نوايات بذورها. ثم ينفخ في الصور ويأمر الله عز وجل كل روح أن تدخل في الجسد الذي نما على مثل صورته السابقة. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آيات الله الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق أباكم آدم من تراب، وأنتم من نسله مخلوقون من تراب تبعا له، كما أن كل جسد قد خلق من تراب فتحول بخلق الله إلى غذاء فدماء فنطف فأجنة، ثم إذا أنتم بعد تقلبكم في أطوار التكوين بشر مكتمل الخلق تنبسطون وتتفرقون في الأرض وتتصرفون فيما هو قوام معاشكم، وتتقلبون في أسفاركم ابتغاء تحصيل رزقكم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أن خلق لكم من جنسكم أيها الرجال أزواجا لتميلوا إليهن وتألفوهن وتصيبوا منهن متعة ولذة، وجعل بين الزوجين نوعا من الحب الهادئ الثابت وعاطفة نفسية تدفعكم إلى العطاء والمساعدة ومشاركة المعطوف عليه في آلامه وآماله، إن في ذلك لعلامات متعددات جليلات لقوم يتفكرون تفكيرا عميقا متأنيا فيما خلق الله بين الأزواج من مودة ورحمة وسكن نفسي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته العظيمة في كونه تعالى الدالات على كثير من صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى، خلق السماوات مزينة بالكواكب للاهتداء بها في ظلمات الليل، وبالشمس التي سخر ضوءها وحرارتها لحياة الحيوان والنبات، وبالقمر لمعرفة عدد السنين والحساب، وخلق الأرض التي تستوون على ظهورها وما فيها من جبال وأنهار وبحار وخيرات عظيمة، واختلاف ألسنتكم في اللغات واللهجات وأجناس النطق وأشكاله، وتباين ألوانكم وصفاتكم مع كون الأصل واحدا للتمايز ولإمكان التعارف والتفاهم والتعبير عن مرادات الأنفس، إن في إدراك آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنة الناس ولغاتهم وألوانهم إنما يتوصل إليه العالمون الذين يتابعون البحث العلمي التجريبي لمعرفة أسرار نشأة وتركيب وخصائص هذه الظاهرات الكونية الدالات على حكمة الخالق العظيم وعلى قدرته على أن يخلق ما يشاء وعلى إتقان صنعه لكل ما خلق جل جلاله وعظم سلطانه. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن دلائل القدر منامكم بالليل أو النهار للراحة من عناء الكد والكدح، وجعل ساعات يقظتكم ونشاطكم زمنا ملائما لطلب أرزاقكم ومطالب حياتكم من فضل ربكم، إن في ذلك لدلائل على كمال قدرة الله لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار. فنوم الناس بالليل والنهار وعمل الناس لاكتساب الرزق وحاجتهم إليه من الأمور البدهية التي يشترك في إدراكها الناس جميعا مهما نزلت مستوياتهم الفكرية، فلا يحتاج التبصر فيها إلى أكثر من لفت النظر إليها بالقول، وذلك كاف بأن يشعروا بعجزهم وبقدرة الله تعالى وحكمته. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن دلائل قدرته سبحانه أن يريكم البرق من خلال السحب فتخافون من الصواعق المهلكة المدمرة وتطمعون في الغيث، وينزل من السحاب مطرا فتحيا به الأرض بالنبات والري للإنسان والحيوان بعد جفافها وتشققها ويبسها. إن في ذلك لدلالات متعددات جليلات لقوم يعقلون الأمور عقلا علميا فيفهمونها على وجهها، ولقوم يعقلون بإراداتهم القوية نفوسهم وأهواءهم وشهواتهم عن ارتكاب المعاصي والآثام والذنوب. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن فوائد الآيات الكريمة إعمار العبد أوقاته بالصلاة والتسبيح علامة على حسن العاقبة، والاستدلال على البعث بتجدد الحياة حيث يخلق الله الحي من الميت والميت من الحي. آيات الله في الأنفس والآفاق لا يستفيد منها ولا ينتفع بها إلا من يعمل وسائل إدراكه الحسية والمعنوية التي أنعم الله تعالى بها عليه. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ومن الدلائل على كمال قدرته وتمام حكمته دوام قيام السماوات والأرض واستمساكهما وبقاؤهما بأمره التكويني وسلطانه الدائم على كل شيء في كونه. ثم إذا دعاكم بعد موتكم أيها الناس للبعث دعوة من القبور تفاجؤون بأنكم تخرجون منها أحياء للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ولله سبحانه وحده كل من في السماوات والأرض من أحياء ذوي علم كل له خاضعون مطيعون لأمره سبحانه، إما بالاختيار وإما بالجبر. فمن لم يكن مطيعا لأمر الله التكليفي كان مطيعا وخاضعا لأمر الله التكويني بالقهر والجبر، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والله وحده الذي يبدأ الخلق من العدم ثم يعيدهم إلى مثل ما كانوا عليه قبل أن يميتهم ويفني أجسامهم. وهذا الخلق الثاني في مقاييسكم أيها الناس أهون عليه، لأنكم ترون أن البدء على غير مثال سبق أصعب من الإعادة، مع أن الإعادة بالنسبة إلى الله سبحانه مثل البدء، لأنه إذا أراد أن يخلق شيئا فإنما يقول له كن فهو يكون فورا بدون فاصل زمني. وله سبحانه الوصف الأعلى في خلقه للسماوات والأرض، فهذا الخلق أكبر من خلق الناس، وهو مثل أعلى من قدرة الله عز وجل على الخلق. وخالق المثل الأعلى قادر على خلق المثل الأدنى بداهة، وهو ذو القوة الغالبة الحكيم الذي يجري خلقه وتصاريفه على أفضل الاحتمالات وأحكمها لما يعطي أفضل النتائج وأحسنها. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بين لكم شبها بحالكم أيها المشركون، ذلك الشبه منتزع من أنفسكم لتقيسوا عليه. هل يشارككم عبيدكم في أموالكم التي أعطيناكم فأنتم وهم مستوون في التصرف في تلك الأموال؟ تخافون هؤلاء العبيد خيفة كائنة مثل خيفتكم من هو من نوعكم، فلا تتصرفون في شيء مما تملكون دون إذنهم، كما يخاف الحر أن يستبد بالتصرف في المال دون شريكه الحر. فإذا لم تخافوا هذا من مماليككم ولا ترضون لأنفسكم أن يشاركوكم فيما رزقناكم من الأموال ونحوها وهم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم، فكيف تشركون به سبحانه في الإلهية مخلوقاته بل مصنوع مخلوقاته، حيث تصنعونهم بأيديكم ثم تعبدونهم من دونه؟ كذلك التفصيل الذي فصلناه في هذا المثل الإقناعي لإبطال الشرك نفصل الدلالات والبراهين والأمثال لقوم يعقلونها ويفهمون دلالاتها ويتبصرون فيها ويعقلون عقلا إراديا فيحجزون أهواءهم ونفوسهم عن الاستمساك بالباطل واتباعه، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. لا حجة للذين أشركوا، ولكن اتبع الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله أهواءهم الطائشة وما تميل إليه نفوسهم جهلا منهم بغير علم ودون تبصر بالعواقب. ولو أنهم كانوا على حذر من أهوائهم وبصر بعواقب أمورهم لشدوا لجام أهوائهم واستقاموا على سبيل الهدى، ولكنهم اتبعوا أهواءهم بغير علم فكانوا من الضالين الظالمين لأنفسهم. وإذ قد ضلوا بإرادتهم واختيارهم فلا بد أن يضلهم الله بأن يحكم عليهم بالضلالة، ومن يستطيع أن يحكم بهداية من حكم الله عليه بالضلالة؟ إنه انزلق إلى مواطن الظلم والكفر بإرادته واختياره واتبع أهواء نفسه، وما لهم من ناصرين ينصرونهم فيدفعون عنهم عقاب الله تعالى وعذابه، وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلازم أيها الموضوع في الدنيا موضع الامتحان، لازم توجيه إرادتك باستقامة على صراط الله مائلا عن كل العقائد والمذاهب والأديان المخالفة لدين الله الحق. إلزموا دين الإسلام والتوحيد قابلين له منساقين إليه، لا تبديل لدينه الذي خلق الله الناس عليه، إذا خلوا وأنفسهم دون أن تعترضهم الأهواء والوساوس، فلا تبدلوا التوحيد بالشرك، ذلك الدين المأمور بإقامة الوجه له، هو الدين المستقيم الذي لا وجاج فيه ولا انحراف عن الحق بحال، وهو القيمة الحقيقية العظيمة الجليلة بين كل المذاهب والأديان والاحتمالات الفكرية المخالفة له. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة لأنهم صرفوا أذهانهم عن التبصر فيها وعن محاولة إدراكها، إذ ربطوا أنفسهم بحب العاجلة وتركوا الآخرة وتولوا عنها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، وكونوا راجعين إلى الله رجاعين إليه بالرجوع إلى فطرتكم التي فطركم عليها، ومقبلين إليه سبحانه بالطاعة، واجعلوا بينكم وبين عذابه وسخطه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وداوموا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بحدودها وإتمام أركانها وحفظها من أن يقع فيها خلل، ولا تكونوا من المشركين بربوبية الله ولا بإلهيته ولو كان شركا خفيا، فتصور أن الأسباب ذات تأثير ذاتي بمسبباتها وكابتغاء مراءات العباد في الأعمال لتحصيل منافع دنيوية، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المنتمين إلى اليهودية والنصرانية الذين بدلوا دينهم وغيروه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وصاروا فرقا مختلفة في الدين، كل فرقة تشايع إمامها الذي أضله، كل جماعة تشاكلت مبادئهم وأهواؤهم واتفقت أعمالهم بما لديه مما ابتدعوه من شركيات، كل جماعة من هؤلاء مسرورون راضون لأن هذه المبتدعات تخدم مصالحهم ومنافعهم من دنياهم، ولا سيما أئمتهم وقادتهم. ومن فوائد هذه الآية خضوع جميع الخلق لله سبحانه قهرا واختيارا، دلالة النشأة الأولى على البعث واضحة المعالم بينة القسمات، يحسن ضرب الأمثال لتوضيح الحق وتبيين الباطل، اتباع الهوى يضل ويطغي، دين الإسلام هو الفطرة السليمة. وهذا القول فوق قولك دين الإسلام دين الفطرة السليمة، بل دين الإسلام هو الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليه. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا مس الناس مسا خفيفا ضر في أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم ولم يجدوا من يكشف عنهم ما مسهم من ضر، دعوا ربهم مقبلين إليه بقلوبهم ونفوسهم راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل. ثم بعد مدة إذا أذاقهم نعما هي آثار رحمة منه إذا فريق منهم يعودون إلى الشرك فينسبون ما أنعم الله به عليهم إلى الظواهر السببية التي يسرها الله تعالى لهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. والباعث لهذا الفريق على شركهم رغبتهم بجحود ما آتاهم الله من فضله حتى لا يشعروا بأنهم ملزمون بشكر الله بالعمل بمراضيه. فتمتعوا أيها الكفار بتحقيق لذاتكم وتحصيل ما يسركم في هذه الدنيا فسوف تعلمون مصير كفركم في الآخرة وما تلقوا له من العذاب الأليم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. بل أنزلنا على هؤلاء المشركين عن طريق رسول من رسلنا حجة وبرهانا في كتاب صادق من كتبنا فهو ينطق بصحة ما كانوا في حياتهم الدنيا يشركون به. إننا لم ننزل كتابا فيه آيات يتكلم تالوه بصحة ما كانوا يشركون به، يعني أنهم لا حجة لهم ولا برهان، وكل سلطان في القرآن حجة، كما قال الحبر بن عباس رضي الله عنهما. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. بل أنزلنا على هؤلاء الحجة الدامغة، وأقمنا عليهم حججنا بينات ظاهرة بما أرسلنا به رسولنا. وإذا أذقنا الناس نعما هي من آثار رحمتنا فرحوا وبطروا ولم يشكروا ربهم على نعم. وإن تنزل بهم أحيانا نادرة سيئة تصيبهم في أنفسهم أو أهليهم أو أموالهم بسبب ما كسبت أيديهم من السيئات، يفاجئون مراقبهم المتأمل في أحوالهم بأنهم ييأسون من رحمة الله جل وعلا. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. انطمست بصائرهم ولم يروا رؤية علمية شبيهة بالرؤية البصرية أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده العاصين والطائعين، ويضيق الرزق ويقلله على من يشاء ابتلاء وامتحانا بحسب ما تقتضيه حكمته. ولا يدل البسط في الرزق على رضا الله تعالى، ولا التضييق في الرزق على سخطه جل وعلا. إن في ذلك التوسيع والتضييق والتفضيل بين العباد لآيات متعددات على حكمة الله في اختياراته يدركها القوم المستعدون لأن يؤمنوا بحكم الله الجليلة في اختياراته لعباده وما يريده لهم من بسط وقبض وعطاء وإعطاء وإمساك. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فأعط أيها المؤمن صاحب القرابة منك حقه من البر والصلة والمودة والزيارة وحسن المعاشرة، وإن كانوا محاويج وأنت موسر فأنفق عليهم، وتصدق على المسكين الذي يتعرض بالسؤال ويعلن أنه ذو حاجة، وآت المسافر المنقطع عن أهله وماله ليعود إلى بلده ودار إقامته. ذلك الإعطاء لذوي القربى والمسكين وابن السبيل خير للذين يطلبون ثواب الله بما كانوا يعملون، وأولئك الفضلاء بعيد المنزلة رفيع المكانة، هم الفائزون بثواب الله الناجون من عقابه، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أعطيتم قرضا من المال بقصد الربا ليزيد وينمو في أموال الناس فيدفعوا لكم أجر مرور الزمن على الأموال التي هي لكم عندهم، مستغلين ضروراتهم وحاجاتهم، فلا يزيد عند الله بل يمحقه الله ويبطله. وما أعطيتم من صدقة تريدون بتلك الصدقة وجه الله فأولئك الفضلاء رفيع المنزلة عند الله، هم الذين يضاعف لهم الثواب أضعافا كثيرة مضاعفة، فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله سبحانه الذي خلقكم أيها الناس خلق إبداع على غير مثال سبق، وخلق تصوير فجعلكم في أحسن تقويم نفسي وأحسن صورة جسدية، ثم بعد أن نفخ في أجسادكم الروح الإنسانية رزقكم بألطافه الخفية من دماء أمهاتكم، ثم بالرضاع فبالطعام والشراب طوال حياتكم، ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم في الحياة الدنيا، ثم يبعثكم من قبوركم للحساب والجزاء. هل بعض شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يخلق أو يرزق أو يميت أو يحيي؟ تنزه الله وتسامى عن كل ما يجعله المشركون شركاء له في ربوبيته أو في إلهيته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تدخل الناس في تغيير نظام الله في كونه، وظهر بسبب تدخله فساد خطير في البر والبحر والجو الجامع لهما، ومن ذلك تصحر البيئة بسبب الإسراف في قطع الأشجار، وتلوث الهواء والماء بسبب مخلفات الآلات الصناعية المفسدة، وظهور الأمراض المستعصية على العلاج، وإفساد نظام الأسرة والعلاقات بين الرجال والنساء لنذيقهم بعض ما كسبت أيديهم من المكاره والآلام والعقوبات، رغبة في أن يرجعوا عن تماديهم في تدخلاتهم المفسدات في نظام الله في كون. وتحقق هذه الآية في زماننا بمعجزات القرآن الخبرية التي تحدثت عن غيب المستقبل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر في معايش الناس بنقصها وفي أنفسهم بحدوث الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من المعاصي. ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم السيئة في الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه تعالى بالتوبة. ومن فوائد الآيات تناقض المشركين حيث يخلصون لله العبادة في وقت الشد ويشركون معه غيره في وقت الرخاء. فرح البطر عند النعمة والقنوط من الرحمة عند النقمة صفتان من صفات الكفار. إعطاء الحقوق لأهلها سبب للفلاح، محق الربا ومضاعفة أجر الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، أثر الذنوب والمعاصي في انتشار الأوبئة وخراب البيئة واقع لا تخطئه عين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته للناس جميعا، سيروا في نواحي الأرض سير اعتبار وتفكر حتى تصلوا إلى ديار المهلكين السابقين، فانظروا كيف كان عاقبة الأمم السابقة المكذبة، وتفكروا كيف أهلكهم الله إهلاكا جماعيا مستأصلا، فسترون منازلهم وقصورهم ومعابدهم الوثنية خاوية بسبب أن أكثرهم كانوا مشركين في ربوبية الله تعالى وفي إلهيته، واتخذوا من دون الله تعالى آلهة باطلة وزعموا أنها تجلب لعابديها نفعا وتدفع عنهم ضرا. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. فاجعل اتجاه حركة حياتك أيها الممتحن في هذه الحياة الدنيا، اجعل اتجاه حركة حياتك ملازما لأداء واجبات الدين ونشره والدعوة إليه، واستمسك به من قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقدر على رده أحد من الخلق. يوم يأتي ذلك اليوم يتفرق الناس إلى أقسام متعددة وزمر مختلفة بحسب ما قدموا لآخرتهم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر ومات وهو كافر فعليه وبال كفره بخلوده في عذاب جهنم، ومن عمل عملا صالحا يعبر به عن صحة إيمانه الإرادي الاعتقادي فلأنفسهم يوطئون منازل في الجنة كما يوطئ الرجل لنفسه فراشا ومهادا لئلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه رقاده أو يؤذيه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ليثيب الله الذين آمنوا إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات يثيبهم من فضله وإحسانه ثوابا أكثر من أعماله. أما الكفار فلا نصيب لهم من فضله، بل يكون نصيبهم من عدله، وهو الخلود في عذاب النار خلودا لا نهاية له. إنه سبحانه لا يحب الكافرين لسخطه وغضبه عليهم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن العلامات الدالات على طائفة من صفات الله وأسمائه الحسنى إرساله أنواعا من الرياح مبشرات بسحب ذات غيث ينبت الزرع ويفيض به الرزق على الناس وسائر الأحياء، وليذيقكم من آثار رحمته بإنزال المطر الذي تحيا به البلاد والعباد، ولتجري السفن بهذه الرياح في البحر بأمره ومشيئته، ولتطلبوا أيها الناس التجارة بركوب السفن وبتسخير الله إياها لكم من فضله، ولتجلبوا الأرزاق التي قسم الله تعالى لكم، ولتستخرجوا اللحم الطري، وكذا لتنقلوا بضائعكم لكي تجنوا منها أرباحا عن طريق التجارة مع أهل بلدان النائية، إلى غير ذلك من مصالح ومنافع لكم. ورغبة في أن تشكروا ربكم أيها الناس على ما تفضل به عليكم من آلائه ونعمه، ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونؤكد توكيدا مشددا أننا أرسلنا من قبلك يا رسول الله رسلا كثيرين إلى أقوامه فجاءوهم بالدلالات الواضحة والمعجزات الساطعات الدالات على صدقه، فكذب أكثرهم برسلنا فعذبنا الذين كذبوهم، ونصرنا الرسل وأتباعهم المؤمنين، وكان واجبا علينا نصر المؤمنين على أعدائهم المجرمين. ألزمنا به أنفسنا فيما دبرناه وقررناه من تصاريفنا لعبادنا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله سبحانه هو وحده الذي يرسل الرياح على اختلاف أنواعها وشدتها وضعفها ودرجات حرارتها وبرودتها، فتنشر الرياح السحابة وتحركه وتهيجه، فيمده الله في السماء كيف يشاء هنا وهناك في قلة أو كثرة، ويجعله قطعا متفرقة، فترى أيها الرائي المطر يخرج من خلال السحاب وفرجه بتقدير الله تعالى وقضائه وعلمه وحكمته، فإذا أصاب الله بالمطر مواضع حاجات ومطالب من يشاء من عباده، فيجأ الناظر إليهم المتفكر في أحوالهم بأنهم يفرحون ويسرون. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا، وهي الفجائية، إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم قبله لمبلسين، وقد كان شأنهم من قبل أن ينزل عليهم المطر لتطاول عهدهم به واحتباسه عنهم، كان شأنهم أنهم كانوا ساكتين من شدة الحزن، قد استحكم يأسهم من نزول الغيث، لا يملكون وسيلة يدلبون بها ما يغيثهم بأنفسهم وأرضهم ودوابهم وسائر ما يحتاجون فيه إلى الماء. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر أيها الناظر المتفكر المتدبر نظر تفكر وتدبر إلى آثار رحمة الله في كونه وتصاريف خلقه، كيف يحيي الله الأرض بإخراج نباتها وزروعها وأشجارها وثمراتها بالماء الذي ينزله من السماء، فيختلط بتراب الأرض ثم يختلط بالبذور والجذور فتتنامى بخلقه حتى تكون الزروع والأشجار على وجه الأرض مختلفة الأجناس والأنواع. إن ذلك العظيم الجليل القدير الذي أحيا الأرض بعد موتها لمحيي الموتى من الأحياء جميعا، وهو جل جلاله عظيم القدرة على إيجاد كل شيء يشاء إيجاده وعلى إعدام كل شيء يشاء إعدامه، ومشيئته سبحانه في الإيجاد والإعدام لا تتعلق إلا بالجائزات العقلية، فلا تتعلق بالواجبات العقلية وهي ذاته وصفاته، ولا بالمستحيلات العقلية كإيجاد رب مماثل له وكالجمع بين النقيضين. فانظر أيها الرسول إلى آثار المطر الذي ينزله الله رحمة بعباده، كيف يحيي الله الأرض بما ينبته عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسها. إن الذي أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياء، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ومن فوائد الآيات البينة انقسام الناس يوم القيامة على حسب أعمالهم في الدنيا إلى سعداء وأشقياء، إرسال الرياح وإنزال المطر وجريان السفن في البحر نعم تستدعي أن نشكر الله عليه، إهلاك المجرمين ونصر المؤمنين سنة إلهية، إنبات الأرض بعد جفافها دليل على البعث بعد الموت. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفروا. وأقسم لئن أرسلنا على زروعهم ونباتهم ريحا مفسدة فرأوا نباتهم قد فسد بتلك الريح فصار من بعد خضرته مصفرا لأعلنوا إيمانهم وتوبتهم ولاستمروا دواما بعد أن يصرف الله عنهم العذاب، يكفرون بالله وآياته. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فإنك يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لا تسمع الكفار موت القلوب الذين فقدوا كل الحواس الظاهرة والباطنة التي تستثيرها دعوة القرآن المجيد، وإنك لا تسمع الصم الذين انصرفت نفوسهم عن استماع كل ما يتعلق بقضايا الدين انصرافا كليا. إذا نفروا من دعوتك وتولوا عن قبول مواجهتك وابتعدوا مدبرين وبانعدام الاتصال ينعدم التلقي والاستجابة، لأن كل أجزاء أسماعهم متصلة بأمور شهواتهم وأهوائهم ومطالبهم من دنياهم، فلا تحزن من عنادهم وعدم استجابتهم لك، ولا تنفق وقتك وطاقتك طمعا في هدايتهم، فإنهم كالموتى والصم لا يسمعون ولا يشعرون ولو كانوا حاضرين، فكيف إذا فروا عنك مدبرين؟ وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وما أنت أيها الداعي إلى الله بهادي عمي القلوب صارفا لهم عن ضلالتهم بسبب إعراضهم الإرادي عن الحق والرشاد ورؤية آيات الله في كونه، ما تسمع سماع فهم وقبول إلا من يصدق بآياتنا البيانية والكونية والإعجازية والجزائية تصديقا صحيحا دافعا إلى الطاعة، فهم خاضعون منقادون مستجيبون لما تدعوهم إليه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله تعالى هو الذي بدأ خلقكم من نطفة وأنشأكم على ضعف حال الطفولة، ثم جعل الله فيكم من بعد ضعف الطفولة شيئا من القوة النسبية التي تتدرج متصاعدة حتى تبلغوا كمال قوتكم وهي قوة الشباب، ثم جعل الله بعد هذه القوة ضعف الكبر والهرم وضعف الشيخوخة والشيب، فتتناقص لديكم هذه القوة تدريجيا حتى تصل إلى تمام الضعف ونهاية الكبر إذا كنتم من المعمرين أو توافيكم مناياكم قبل ذلك. يخلق الله ما يشاء خلقه من الضعف والقوة والشباب والشيبة، وهو العليم بتدبير خلقه القدير على كل شيء يشاء. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ويوم تقوم ساعة البعث إلى الحياة الأخرى للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء، يحلف غلاة الكفرة المنبعثون بارتكاب الآثام الكبرى، يحلفون قائلين ما أقاموا في مدافنهم بين الموت والبعث غير فترة قصيرة من الزمن، لأن الإحساس بالزمن ومروره يلغى من إدراك أرواحهم ونفوسهم، وهم ميتون قد انفصلت أرواحهم عن أجسادهم. كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا بزعمهم ألا يبعثوا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة والأنبياء والمؤمنين قالوا للمجرمين الذين كانوا في الحياة الدنيا كافرين بأنباء يوم الدين، قالوا لهم لقد مكثتم في مدة البرزخ زمنا مكتوبا قضاه الله وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ حتى بعثتم إلى يوم الدين، فهذا اليوم الذي أنتم فيه الآن هو يوم البعث الذي كنتم تنكرونه في الحياة الدنيا، ولكنكم كنتم في رحلة امتحانكم في الحياة الدنيا مكذبين كافرين بيوم الدين لا تعلمون هذه الحقيقة، لأنكم كنتم مصروفين عنها للاستمتاع بأنواع فجوركم، كافرين بما جاء به رسول ربكم من الحق والهدى والهداية إلى الصراط المستقيم. فيوم تقوم ساعة البعث وتحضر محكمة العدل الربانية، لا ينفع الذين كفروا حججهم الكواذب التي يقدمونها لستر ذنوبهم، ولا يستجاب لطلبهم رفع الملام والعتب والمؤاخذة مهما تذللوا وخضعوا، داعين أن يرفع الله عنهم العذاب. فقد انتهت حياة الابتلاء وجاء يوم الجزاء ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ونقسم مؤكدين أننا بينا للناس في هذا القرآن من كل قضية من القضايا الدينية أشباه ونظائر يقاس عليها، رغبة في أن يتذكروا وينزجروا عما هم عليه من الكفر. وأقسم لئن جئت يا رسول الله ويا كل داع إلى الله، لئن جئت هؤلاء المعاندين المتعنتين بآية كونية أو بيانية دليلا على ما تعرضه من قضايا الدين، فيقولن الذين كفروا منهم للرسول وللذين آمنوا معه، ليقولن بمكابرة وعناد ما أنت وأتباعك إلا على باطل في دعواكم، لقد أصروا على رفضهم وعدم استجابتهم للحق اتباعا لأهوائهم وشهواتهم، وبسبب ذلك جرت فيهم سنن الله السببية فأقفلت قلوبهم وطبع على إقفالها، فهي لا تستقبل الحق ولا تستجيب له، كما طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية بسبب ما كسبوه بإرادتهم واختيارهم من الكفر والتكذيب. ومثل ذلك الطبع يطبع الله على قلوب سائر الذين لا يعلمون حقائق الإيمان لمخالفتها لأهوائهم وشهواتهم ورغبات نفوسهم. فاصبر فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر يا رسول الله ويا كل داع إلى الله على ما ينالك من أذى قومك وتكذيبهم لك، واستمر متحليا بالصبر حتى يأتي وعد الله، إن وعد الله حق في نصرك وإظهارك على عدوك، ولا يحملنك على الخفة والعجلة وعدم الصبر الذين لا يوقنون بالبعث والحساب والجزاء. فاصبر أيها الرسول على تكذيب قومك لك، إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت واقع لا مرية فيه، ولا يدفعنك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون إلى الاستعجال وترك الصبر. ومن فوائد الآيات الكريمة يأس الكافرين من رحمة الله عند نزول البلاء، هداية التوفيق بيد الله تعالى وحده وليست بيد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. مراحل العمر عبرة لمن يعتبر. الختم على القلوب سببه المعاصي والذنوب. آخر سورة الروم، ولله الحمد والمنه.